سؤال: هل طلب العلم الشرعي بداية جيدة للتائب، أو ما هو السبيل الأول الذي ينصح به التائب إلى الله تعالى؟ الجواب أن في التوبة شرطا منسيا، إن من شرط التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فشرط التوبة أن تتبع ما أسلفت من السيئات بحسنات تزيد عليها لعل الله عز وجل يمحوها. فالتائب بدايته بإصلاح يومه وليلته وحراسة جوارحه وتنقية قلبه بالتعبدات. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.